أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم صيام الأطفال إلى الظهر أو العصر لتدريبهم وتعويدهم على الصيام. هذا حسن، هذا لا شك أنه أمر مستحسن، ويعود الصغير على الصيام شيئا فشيئا، يصوم بعض النهار، وإذا أطاق ذلك لا بأس أن يزاد في مدة صيامه حتى يكمل صيام اليوم، يعود ويعلم ويدرب، فهذا أمر حسن. نعم.